سأل وقال، يصلي وراء إمام سريع ما شاء الله. في أئمة أو بعض أخواننا اللي بيصلوا يعني تلاقيه اللي بس بس بس بس بس بس بس بس بس مش عارف يعني صاروخ. أنا رأيت هذا بعيني. فالأخ يقول أنا نويت مفارقته وأتممت صلاتي وحدي، هل علي أن أعيد الصلاة؟ صلاتك صحيحة ولا إعادة عليك. ويجوز للمسلم أن ينوي مفارقة إمامه ولا شيء عليه، سواء كان الإمام سريعا في القراءة أو كان مطيلا في القراءة أو لعذر رآه المصلي ليخرج من الصلاة، ولا شيء عليك.